على المسلم البعد عنها والحذر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، متفق عليه. عباد الله، لقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن كثرة القتل وانتشاره، وأنه من علامات الساعة، مما يدفعنا للتحذير من أسباب انتشاره ودواعي وقوعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، متفق عليه. وإن من أعظم أسبابه سرعة الغضب، وخصوصا عندما يعرض للمسلم بعض الجهلاء يفعلون أو يقولون الحماقات، ومثل هؤلاء يعاملون بالإعراض، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالشديد من يملك نفسه عند الغضب. ومن أسباب انتشاره وقوع العبد في بلايا المخدرات وذهاب العقل بالمسكرات، فيصل به الأمر إلى قتل أقرب الناس إليه، بل إلى قتل أبيه وأمه. فهنا يجب على الإنسان أن يبتعد عن رفقة السوء، ويحذر من التساهل معهم، لئلا يوقعوه في شباك المخدرات ويوردوه المهالك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. والقتل لشدة أمره يبقى حق المقتول يأخذه منه يوم القيامة وإن تاب فاعله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب، هذا قتلني، حتى يدنيه من العرش. رواه أحمد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. عباد الله، كما أن الاعتداء على الناس محرم، فكذلك حرم الله ورسوله قتل المسلم نفسه بيده، وهو الانتحار، وجعل جزاء ذلك العذاب الأليم مهما كانت الظروف. فالواجب على المسلم الصبر على القضاء، ويستحب له الرضا بحكم الله وأمره، وأن يعلم أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، متفق عليه. وإن من بلايا العصر هوس بعض الناس بتصوير الحوادث والجرائم، والحرص على نشرها في وسائل التواصل، بل قد يقدم ذلك على مساعدة المحتاج. وهو بهذا الفعل يكون سببا في زيادة مصيبة أهله حين يشاهدون ما تم تصويره، وهو سبب لدعاء أهله على المصورين، فلا حرمة الميت قدروا ولا أهله راعوا واحترموا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.